فما دام الناس في حال عوز وجوع وغير ذلك، وكثير من المسلمين مشردين في عامة الديار، فإن بناء مسجد في مكان لا حاجة له فيه ويدخل في إشكالات شرعية ودواعي فيه الرياء عظيمة، وحتى بنايته مخالفة للسنة من التضخيم فيها وفيها من التزويق والتضخيم والتكبير ما ينكره عامة العلماء، هذا لا شك أنه مفضول مرجوح. العتق وهو عبادة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضل عليها الإهداء للأقارب إذا كانوا الأقارب محتاجين. جاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وقالت له: يا رسول الله، أنا شعرت أنني أعتقت وليدتي، يعني هي تفاخر بعملها الصالح أنها أعتقت جارية لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهديتها لإخوالك الأعراب، أعراب محتاجين، لو أهديتها لإخوالك الأعراب لكان أعظم أجرا لك. هذا مع أن العتق عبادة خالصة وعظيمة ولا يدخل فيها أي دواخل أو أي إشكالات شرعية، وفضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب. ففي مثل هذه الأوقات التي تفشو فيها الفتن، وكثير من الناس يعني حين يحتاج، وحتى كثير من اللاجئين وغير ذلك، منهم من يساوم على دينه فيطلب منه أن يتنصر، ومنهم من يساوم على عرضه، وقد رأينا هذا. الله يبارك فيكم. قبل أيام رأيت رجلا عراقيا صاحب مطعم، ولا أدري لعله رافضي، فهم الذين دائما يظهرون في الإعلام، يجمع بقايا الطعام أو يضع طعاما معين يضعه في ثلاجة يجعلها وقفا، يأتي الفقراء ويأخذونه منه بالمجان. طيب، وهذا مشروع عظيم حقيقة، يعني كيف خطر له؟ بعض الناس قالوا هذه دعاية، يعني هذه دعاية لكي يأتي الناس ويأكلون عنده بحجة أنه يفعل الخير. طيب، نعم الدعاية، يعني لو فعلها السويدي ولا دنماركي ولا كندي ما راح تقول دعاية. المهم يعني ليقتدي الناس بالخير، فنعم الدعاية والله. وقبل أيام دخلت منطقة عندنا هنا في الكويت، فوجدتهم قد وضعوا صندوقا لبقايا الخبز. تعرفون بقايا الخبز هذه كثيرا ما ترمى، فوضعوا صندوقا لبقايا الخبز. لا أدري ما الذي يفعلونه، إذا أخذت ربما تعطى للدواب. نحن مثلا جيراننا باستمرار يأتون ببقايا الخبز، يأتون بها لبيتنا، لأن والدي تاجر غنم أصلا، فيأخذها للغنم تأكلها للدواب تأكلها. وهذا يعني هذا الاقتصاد، بعيدا عن الإسراف وبعيدا ومراعاة أحوال الناس. فمع الأسف ما هو كل ما يأتيك إنسان والله هو مقتدر أو غير ذلك قال لك: أنا أريد أن أبني مسجد، قل له: يوجد هناك ما هو أفضل من المسجد. يعني دعم طلبة العلم، ودعم الناس المحتاجة، ودعم الناس الذين يذبون عن عقيدة الناس وغير ذلك، هذا يعني بلغنا ما يشابه الإياس أن يعي الناس مثل هذا الأمر. الناس نظرتها مادية. طيب، يلا نقولكم بس: وكلوا الفقراء، الناس المحتاجين، الناس المحتاجة، حتى لا يضطر شخص أن يمد يده، أن يستغني عن دينه، أن يستغني عن عرضه، الناس الذين لا يجدون مسكنا يظلهم، الشباب الذين لا يجدون سبيلا للاستعفاف، احرصوا عليه بهذه الأموال الزائدة عندكم. والله الناس غريبة، يعني مقياس التفاضل عندها غريب. مرة اتصلت علي مدرسة وقالت أنها ستأخذ مبلغ تقريبا قرابة 500 دينار أو بناء على طبية أتت بها، وهذه الطبية غير حقيقية، وإنما أخذتها هكذا لأنهم لم يرضوا أن يعطوها إجازة مستحقة فيما ترى هي إجازة بسبب عزاء، لم يقبلوا، قالوا: لا، عزاء ما. فالله المستعان. فقالت: أنا أريد أن أتصدق بهذا المال. قلت: يا الله، طيب، هي المال ستأخذه، لا تقول لها تتصدق به، يعني أو تصرفه في منافع المسلمين العامة أو إلى آخره، خصوصا أنه ضيق عليها بغير وجه حق. فقالت لي: ماذا أفعل بها؟ آتي بها بعشاء بهذا المال، 500 دينار، يعني 1500 دولار، بعشاء لأهل زوجي اللي عندهم عزاء، تأكلون نهيمة يعني 1500 دينار تعشون بها شنو؟ على أحسن دببة إيش بالضبط؟ قلت لا لا لا طبعا، إيش هذا؟ هذا إسراف، صرف شديد. قال الطيب هناك رجل يعني غير كويتي، ما أدري مصري أو غيره، يحتاج عملية بهذا المبلغ. قلت يا طيب أعطيه هذا. فكثير من الناس سبحان الله مقياس التفاضل عندهم عجيب، يعني عجيب جدا، ينفقون أموالا على تفاهات عظيمة، ثم لما يأتي يتصدق لا يتصدق على بصيرة. وقديما كتبت مقالة سميته مهمات في فقه الصدق، تعرضت فيه لمثل هذا الأمر وغيره، والله المستعان.